إيش؟ يعني يتسمى الإنسان بصفة الله فيقال عبد الجليل الظاهر ما بأس خصوصا إذا جعلنا اسم من أسماء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.